نعم أحسنتم. نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص حضر الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: الغسل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: الغسل. الغسل لغة السيلان، وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. نعم، عندي في طبعة دار المنهاج قال في العنوان: الغسل بفتح الغين، ثم قال: الغسل بضم الغين. هل يوجد بينهما فرق؟ وما هو الأفصح، أن نقول الغسل بالضم أو نقول الغسل بالفتح؟ ما رأيكم؟ من حيث اللغة الفتح أفصح. غسل يغسل غسلا، كأكل يأكل أكلا، هذا لغة. وأما الفقهاء فالأشهر عندهم الضم، يضمون غسل. وقال بعض الفقهاء: الضم أفضل إذا أضيف الغسل إلى سببه. تقول: غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل الجمعة، أضيف إلى سببه. فالجنابة سبب الغسل، والحيض أي انقطاعه سبب الغسل، والجمعة سبب الغسل أي حضور الجمعة. وأما إذا أضيف إلى غير ذلك فالفتح. تقول مثلا: غسل الثوب، ليس غسل الثوب، غسل الثوب، غسل الطاولة مثلا. واضح؟ قال هنا: الغسل، وهذا هو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة. فالمقصد الأول هو الوضوء وقد مر، وأخر الغسل على الوضوء لأن الغسل أقل من حيث التكرار مقارنة بالوضوء، وقدمه على التيمم لأن الغسل طهارة أصلية والتيمم طهارة بديلة. تمام. قال: الغسل لغة السيلان، أي سيلان الماء على أي شيء من بدن أو ثوب أو غيرهما ولو بلا نية. وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. هذا واضح. بسم الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: موجبات الغسل. موجبات الغسل ستة: الأول إيلاج الحشفة في الفرج، الثاني خروج المني، الثالث الحيض، والرابع النفاس، الخامس الولادة، السادس الموت. قال: موجبات الغسل أي أسباب وجوب الغسل، أي ما يوجب الغسل. قال: ستة، تنقسم إلى قسمين: ما يشترك فيه الرجال والنساء، وما يختص به النساء. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالقسم الأول وهو المشترك، فقال: الأول إيلاج الحشفة. إيلاج أي إدخال الحشفة في الفرج، والحشفة كما قال رأس الذكر، ومثلها قدرها أي قطر الحشفة من مقطوعها. قال في الفرج أي إلى ما لا يجب غسله. أما إلى الظاهر من الفرج الذي يجب غسله في الاستنجاء فهذا ليس جماعا، واضح؟ قال علاج الحشفة في الفرج. الثاني خروج المني، أي خروج المني إلى ظاهر الحشفة من الذكر، خروج المني إلى ظاهر الحشفة من الذكر. ولاحظ معي هنا عبر بقوله خروج ليس الخارج، تمام يا حفيظ؟ طيب، قال خروج المني أي خروجه إلى ظاهر الحشفة من الذكر وظاهر فرج البكر، وما يبدو عند الجلوس على القدمين من الثيب، أي وما يظهر عند جلوس الثيب على قدميها. فلو وصل المني إلى ذلك الموضع وجب الغسل، واضح؟ ومن هنا تعلم أنه لو شعر بانتقال المني بحركة المني لكنه لم يخرج فإن الغسل لا يجب. ودليل ذلك حديث أم سليم عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وهذا خلافا للحنابلة الذين أوجبوا الغسل بمجرد انتقال المني وإن لم يخرج، قالوا لو شعر بانتقاله ولم يخرج وجب الغسل. قال هنا الثاني خروج المني، قال في التعليق وهو ماء، وهو أي المني، ماء أبيض ثخين يعرف بتدفق، قال الله سبحانه وتعالى من ماء دافق، أو لذة أي شهوة قوية، وهذه علامة ثانية. قال أو بريق العجين أو الطلع، طلع النخل إذا كان رطبا، أو بياض البيض إذا كان جافا. فذكر له ثلاث علامات، يكفي وجود واحدة حتى تحكم بأنه مني ولا يشترط اجتماعها. قال لك صاحب الزبد ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع أو عجين. قال ولو شك هل الخارج مني أو مذي تخير فإن شاء جعله منيا واغتسل ولم يغسل ما أصابه، اغتسل لأن المني يوجب الغسل، ولم يغسل ما أصابه لأن المني طاهر، وإن شاء جعله مذيا وتوضأ فقط لأن المذي ينقض الوضوء، وغسل ما أصابه من بدن أو ثوب لنجاسته. إذن يتخير إما أن يجعله منيا وإما أن يجعله مذيا. وقوله هنا تخير ظاهره أنه يتخير بلا اجتهاد، أي بمجرد التشهي، والأمر كذلك، فلا يجتهد، أي لا يجب عليه الاجتهاد هنا. هذا معتمد المذهب. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى اختيارا، أي اختار أنه يلزمه أن يعمل بمقتضى الأمرين، فيغتسل ويغسل ما أصابه، يغتسل بناء على أنه مني، ويغسل ما أصابه ويتوضأ بناء على أنه ماذا؟ على أنه مذي. نعم، أخذ بالأحوال بالاحتياط. طبعا تأتي هنا مسألة الاندراج، اندراج الوضوء في الغسل. قال رحمه الله تعالى الثاني خروج المني، الثالث الحيض. والحيض هنا مما تختص به المرأة، وسيأتي مبحثه إن شاء الله. والنفاس أي انقطاع دم النفاس، لأن الذي يوجب الغسل هو انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، ليس الحيض نفسه وليس النفاس نفسه، بل انقطاع الحيض وانقطاع النفاس، هذا المراد. قال الخامس الولادة، أي أن الولادة توجب الغسل، وهذه الثلاثة تختص بها النساء. قال هنا في الهامش مثلها أي مثل الولادة إلقاء المضغة، والمضغة هي المرحلة الثالثة. إن أحدكم في الحديث يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك أي 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك أي 40 يوما. فالمضغة قطعة لحم بعد 80 إلى 120، العلقة قطعة دم بعد 40 إلى 80. فيقول لك هنا مثل الولادة لو أنها ألقت مضغة فيجب عليها الغسل، ولو أنها ألقت علقة فيجب عليها الغسل. ولذلك قال الفقهاء إن المرأة إذا ألقت العلقة ترتب عليها 3 أحكام، يترتب على خروج العلقة 3 أحكام. الحكم الأول وجوب الغسل، واضح؟ والحكم الثاني أن الدم الذي يخرج عقب ذلك يسمى نفاسا. ولذلك تسأل النساء كثيرا ألقيت علقة فهل الدم الذي بعدها يكون نفاسا أو لا؟ نعم يكون نفاسا. والحكم الثالث الإفطار إذا كانت صائمة، أي إذا كانت صائمة وألقت علقة فإنها تفطر. هذه 3 أحكام تترتب على خروج ماذا؟ على خروج العلقة. فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى مثلها إلقاء المضغة والعلقة التي قالت فيها قابلة إنها أصل آدمي، إنها أصل آدمي. نعم. قال رحمه الله تعالى قال والولادة. طيب يسأل سائل فيقول لماذا يذكرون النفاس والولادة؟ ألا يكفي أن يذكروا الولادة فقط؟ ما الحاجة إلى ذكر النفاس؟ صح، كأنك تريد أن تسأل هذا السؤال. الجواب لأنه قد يوجد غسل للولادة وغسل آخر للنفاس. كيف هذا؟ ما صورته؟ صورته كالتالي: امرأة ولدت ولم يخرج منها دم، يجب عليها أن تغتسل للولادة، بعد ذلك بعشرة أيام، بعد ولادتها بعشرة أيام نزل منها الدم. الدم الذي ينزل بعد الولادة بأقل من 15 يوما أو 15 يوما فأقل يعتبر دم نفاس. واضح؟ الدم الذي ينزل بعد الولادة ب15 يوما هذا يعتبر دم، يعني 15 فأقل في هذه الأيام يعتبر دم نفاس. فإذا انقطع منها دم النفاس يجب عليها أن تغتسل مرة أخرى. إذا اغتسلت مرة أولى بسبب ماذا؟ الولادة، ثم مرة ثانية بسبب ماذا؟ بسبب النفاس. لهذا ذكروا النفاس وذكروا ماذا؟ الولادة. ذكروا النفاس أيضا حتى تصح إضافة نية الاغتسال إليه، فتنوي المرأة الاغتسال للنفاس. واضح؟ يصح أن تنوي الاغتسال للنفاس. قال هنا والولادة، والمراد أن الولادة تكون موجبة للاغتسال للغسل بعد انفصال جميع الولد، بعد انفصال جميع الولد، بعد خروج جميع الولد. وذلك أن الأحكام المترتبة على خروج الجنين إنما تترتب إذا انفصل جميع الجنين لا إذا انفصل بعضه. غالب الأحكام المترتبة على خروج الجنين إنما تترتب بانفصال جميعه لا بانفصال بعضه، إلا في مسألتين ذكرهما العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج، من أراد المراجعة فليراجع التحفة، ليس هذا مقام الاستطراد، فهمنا؟ إلا في مسألتين. وتأتي هنا مسألة أخرى، وهي إذا ولدت المرأة من غير المحل المعتاد، هل يجب عليها الاغتسال أو لا يجب عليها الاغتسال؟ فهمنا أو لا؟ ظاهر إطلاقهم في جعلهم الولادة سببا لوجوب الغسل أنه يجب عليها الاغتسال لأنها ولدت. ويقوي هذا، أي يقوي وجوب الغسل عليها، أن أمية الأمة، يعني الأمة تصير أم ولد، متى تصير أم ولد؟ إذا حملت من سيدها، صح؟ إذا حملت من، قالوا تصير، يعني ووضعت، حملت ووضعت طبعا، قالوا تصير أم ولد وإن كانت الولادة من غير المحل المعتاد، فتثبت لها الأمية، أي أن تكون أم ولد. هذا يقوي أن الغسل يجب حتى ولو ولدت من غير المحل المعتاد، فهمنا؟ أيوة. ويقوي هذا أيضا أن بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى أجمعين بحث فيما لو قال رجل لزوجته إذا ولدت فأنت طالق، فولدت من غير محل، من غير المحل المعتاد، أن الطلاق يقع عليها. إذن هذا يقوي أنها لو ولدت من غير المحل المعتاد يجب عليها الغسل. وإن كان هنالك من ناقش في هذا، لكن هذا الذي يهمني أن أقرره لكم في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: الخامس الولادة. السادس الموت، وهذا مشترك بين الرجل والمرأة، أي موت المسلم الذي ليس بشهيد، فإن المسلم هو الذي يجب تغسيله، أما الكافر فلا يجب تغسيله. قال: الذي ليس بشهيد، والمراد بالشهيد هنا من مات في معركة الكفار بسبب القتال. قال: ولو سقطا لم تظهر فيه أمارة الحياة إن بلغ 4 أشهر. والسقط له 3 أحوال، سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في مبحث غسل الميت إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فروض الغسل. فروض الغسل 2: النية، كأن ينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر أو رفع الحدث أو الغسل الواجب أو الغسل المفروض أو استباحة الصلاة، كلها نيات صحيحة، فلو نوى الغسل فقط لم يصح، بخلاف ما لو نوى الوضوء فقط كما تقدم بيانه في درس أمس. قال: وتعميم البدن بالماء، أي استيعاب جميعه بالماء بشرا وشعرا ظاهرا وباطنا، وإن كثف الشعر، وإن كثف الشعر، وهذا بخلاف الوضوء حيث فصلوا بين اللحية والعارض، الكثيف، الكثيفين والخفيفين. قال: وما ظهر من أنف مجدوع، أي لو قطع أنف شخص، فيجب أن يغسل ما باشرته سكين القطع. لو قطع أنف شخص يجب أن يغسل ما باشرته سكين القطع، تمام. قال: ومنبت شعرة زالت، أي ويجب أن يغسل منبت شعرة زالت. قال: وشقوق لم يكن لها غور، لم يكن لها عمق غور، لا باطن أنف، فلا يجب إيصال الماء إلى باطن الأنف، ولذلك لا يجب الاستنشاق. قال: لا باطن أنف، وكذلك لا باطن فم، لا يجب إيصال الماء إلى باطن الأنف وإلى باطن الفم في غسل الجنابة، لكن لو كان هنالك نجاسة في أنفه أو في فمه يجب إزالتها، لأن النجاسة أمرها أشد، فهمنا؟ ولذلك يقول الفقهاء إن باطن الفم والأنف ظاهر بالنسبة لإزالة النجاسة، باطن بالنسبة لغسل الجنابة والوضوء. واضح أو لا؟ يقولون ماذا؟ إن باطن الأنف والفم داخل الأنف والفم يعتبر ظاهرا بالنسبة لإزالة النجاسة، أي إذا وجدت نجاسة يعتبر ظاهر يجب أن تزيل النجاسة، ويعتبر باطنا بالنسبة في الوضوء والغسل. فهمنا؟ قال هنا لا باطن أنف وعقد شعر انعقد بنفسه، أي لو انعقد شعره بنفسه، أحيانا شعر مع شعرة ترتبط، تمام، هذا الذي مكان العقدة هذا لا يصل إليه الماء، إذا انعقد الشعر بنفسه فهو معفو عنه لا يجب إيصال الماء، لكن إذا عقده بنفسه هذا ليس معفوا عنه. واضح؟ قال ويجب نقض الضفائر إذا توقف وصول الماء إلى باطنها عليه، على ماذا؟ على نقضها، فقوله عليه الضمير يعود إلى النقض، تمام. إذا توقف وصول الماء إلى باطنها أي إلى باطن الضفائر عليه أي على نقضها، تمام. أيوة تفضل. قال شروط الغسل. أحسن الله إليكم. قال شروط الغسل، شروط الغسل هي شروط الوضوء السابقة. نعم أحسنت، تفضل. قال سنن الغسل، سنن الغسل كثيرة، منها القيام واستقبال القبلة والوضوء والتسمية وتعهد المعاطف والدلك والتثليث وترتيب أفعاله بأن يغسل الكفين ثم الفرج وما حواليه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ ثم يتعهد المعاطف ثم يفيض الماء على الرأس ثم على ما أقبل من الشق الأيمن ثم على ما أدبر منه ثم على ما أقبل من الشق الأيسر ثم على ما أدبر منه. أحسنتم. قال رحمه الله ونفعنا بعلومه سنن الغسل، سنن الغسل كثيرة، منها أي أنه لم يستطرد في ذكرها، لم يستوعب ذكرها وإنما ذكر بعضها. قال القيام أي أن يغتسل قائما، واستقبال القبلة لأنه أشرف المجالس ما استقبلت فيه القبلة، والوضوء، والأفضل أن يكون الوضوء قبل الغسل، فلو أخر الوضوء على الغسل حصلت السنة، ولو قدم بعضه وأخر بعضه حصلت السنة أيضا. قال والوضوء، وينوي بالوضوء سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، وينوي بالوضوء استحبابا رفع الحدث الأصغر إذا كان عليه حدث أصغر، فهمنا أو لا؟ هذا يحتاج إلى شرح. شخص كان متوضئا فنظر وأنزل المني، هذا ماذا عليه؟ ها؟ هذا جنب لكنه غير محدث، صح. شخص آخر قبل أو نقول لمس زوجته فأمنأ، هذا جنب ومحدث، صح. طيب هذا سيغتسل من الجنابة وهذا سيغتسل من الجنابة، عندما يتوضأ هذا ماذا ينوي بالوضوء؟ نقول ينوي به سنة الغسل، ينوي بالوضوء سنة الغسل، أي أن الوضوء سنة من سنن الغسل، فهمنا؟ وهذا إذا توضأ ماذا ينوي بالوضوء؟ ها؟ هذا ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر، فهمنا؟ أيوه هذا هو. مع أن العلامة سعيد بن محمد باعشر رحمه الله تعالى ناقش هذا في بشرى الكريم، قال حتى هذا، حتى في هذه الصورة، حتى في هذه الصورة ينبغي أن ينوي، عفوا حتى في هذه الصورة، ناقش هذه الصورة، قال حتى في هذه الصورة ينبغي أن ينوي ماذا؟ رفع الحدث الأصغر. لماذا؟ قال خروجا من خلاف من يقول إن المني ينقض الوضوء. نحن قلنا قبل قليل المني لا ينقض الوضوء، هذا مذهب الشافعية. في رأي آخر يقول إن المني ينقض الوضوء، فقال مراعاة لهذا الرأي ينبغي أيضا هنا أن ينوي ماذا؟ أن ينوي رفع الحدث الأصغر حتى في هذا الموضع. وأذكر أن المصنف العلامة أحمد بن عمر الشاطري قرر هذا في نيل الرجاء شرح سفينة النجاة، قرر ما ذكره العلامة سعيد باعشا في بشرى الكريم، واضح؟ نعم. ولذلك صاحب الزبد لخص هذا فقال وسنة الغسل نوى لأصغر جرد عن ضد، وسنة الغسل نوى لأكبر جرد عن ضد، أي ينوي بالوضوء سنة الغسل لحدث أكبر تجرد عن ضد، أي تجرد عن الحدث الأصغر، وإلا الأصغر، أي وإن لم يتجرد، وإن لم تتجرد جنابته عن الحدث الأصغر فإنه ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر، فهمنا؟ نعم. وسنة الغسل نوى لأكبر جرد عن ضد وإلا الأصغر. قال هنا القيام واستقبال القبلة والوضوء والتسمية، أي يستحب للمغتسل أن يأتي بالتسمية، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن يحرم عليه أن يأتي بها بنية القراءة لأن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن، واضح؟ قال والتسمية وتعهد المعاطف. إيش معنى تعهد المعاطف؟ التعهد يعني الاحتياط والعناية، الاحتياط والعناية. المعاطف قال هناك الإبط، انظر ينعطف بعض الجسد على بعض، قال كالإبط والأذنين وطبقات البطن إذا كان سمينا، واضح؟ كالإبط والأذنين وطبقات البطن. طيب ما حكم تعهد المعاطف هذا؟ واجب ومستحب، هو يذكره في باب السنن، صح؟ طيب لماذا مستحب؟ قالوا لأنه يكفي غلبة الظن في وصول الماء، لا يشترط اليقين أن تتيقن أن الماء وصل إلى جميع الجسد، بل يكفي أن يغلب على ظنك وصول الماء، ولذلك كان تعهد المعاطف مستحب. فلو شك هل وصل الماء أو لم يصل وجب عليه التعهد، واضح؟ شك هل وصل الماء إلى إبطه أو لم يصل، نقول وجب عليك التعهد، تمام؟ أيوة. قال والدلك، أي ويستحب الدلك، أو من السنن الدلك. والتثليث، أي يغتسل ثلاثا، تمام؟ وترتيب أفعاله، كيف ترتيب أفعال الغسل؟ كيف يرتب؟ قال بأن، هذا تصوير أو تمثيل؟ تصوير، نعم. قال وترتيب أفعاله بأن يغسل الكفين ثم الفرج وما حواليه ثم يتمضمض ويستنشق، وهذه المضمضة والاستنشاق مستقلة غير المضمضة والاستنشاق التي ستكون في الوضوء بعد ذلك، انظر ماذا قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ. هذا الوضوء فيه مضمضة واستنشاق أيضا. قال: ثم يتعهد المعاطف، ثم يتعهد المعاطف، ثم يفيض الماء على الرأس، ثم على ما أقبل من الشق الأيمن، ثم على ما أدبر منه، ثم على ما أقبل من الشق الأيسر، ثم على ما أدبر منه. ويسن أن يغتسل بصاع إلى 5 أمداد، وأن يستتر ولو كان في خلوة، ولو كان في خلوة. نعم، بسم الله. أحسن الله إليكم. قال: مكروهات الغسل. مكروهات الغسل هي مكروهات الوضوء المارة. نعم، قال: مكروهات الغسل هي مكروهات الوضوء المارة. إيش مكروهات الوضوء المارة؟ قال: مكروهات الوضوء كثيرة، منها ترك التيامن وترك المضمضة والاستنشاق والزيادة على الثلاث والنقص عنها والوضوء من الماء الراكد. هنا نقول ماذا؟ الاغتسال من الماء الراكد، والغسل من فضل المرأة هنا، والإسراف فيه بالصب. تمام. نعم، إذن هذه مكروهات الغسل. لكن هنا قال في الهامش: ويكره للجنب الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء. واضح؟ وأشار إلى ذلك في الزبد بقوله: ثم الوضوء سنة للجنب لنومه أو إن يطأ أو يشرب. قال: ويحصل أصل السنة بغسل فرجه، يعني إذا كان الجنب يريد أن يأكل فالأكمل أن يغسل فرجه ويتوضأ، وتحصل السنة بغسل فرجه فقط ولو لم يتوضأ. فهمنا؟ نعم. قال بعد ذلك، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: الأغسال المسنونة. الأغسال المسنونة كثيرة، منها غسل الجمعة، أحسنت، وغسل العيدين، وغسل غاسل الميت، والغسل للاستسقاء. نعم. والغسل للخسوف والكسوف، ولإسلام الكافر، وإفاقة المجنون والمغمى عليه، وللحجامة، ولدخول المسجد، ولكل ليلة من رمضان. أحسنتم، ممتاز. قال: الأغسال المسنونة. الأغسال المسنونة كثيرة. قال في الهامش: أوصلها في بغية المسترشدين. بغية المسترشدين من؟ للعلامة عبد الرحمن المشهور المتوفى في سنة 1320 من الهجرة، يعني قبل نحو 120 سنة. تمام. يلقب مفتي حضرموت، وهو جمع فتاوى الأئمة المتأخرين في هذا الكتاب، كتاب جميل، بغية المسترشدين، طبع يعني طبعات حديثة بأربع مجلدات. تمام. قال: الأغسال المسنونة. قال: أوصلها في بغية المسترشدين إلى 37، منها غسل الجمعة وهو أفضلها على الجديد المعتمد. وفي القديم أن آكدها الغسل من غسل الميت. قال: غسل الجمعة ولا يسن إلا لمريد الحضور، أي لمن يريد حضور الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى منكم الجمعة فليغتسل، ويدخل وقته بطلوع الفجر الصادق، فلو اغتسل قبل ذلك لم تحصل السنة. قال: وينتهي باليأس من فعل الجمعة، أي إذا حصل اليأس من فعل الجمعة ينتهي وقته. قال: وغسل العيدين وإن لم يرد الحضور، لأن الغسل في العيدين ليس للصلاة وإنما لليوم، ولذلك يدخل وقته بنصف الليل، وإنما كان بنصف الليل لأن صلاة العيد تكون في أول النهار، فلو كان دخول الوقت بعد الفجر لشق ذلك على الناس. قال: ويدخل وقته بنصف الليل ويخرج بالغروب، أي بغروب شمس يوم العيد. قال: وغسل غاسل الميت. وغسل غاسل الميت سواء كان الميت مسلما أو كافرا، يعني سواء غسلت ميتا مسلما أو غسلت ميتا كافرا فيستحب للغاسل أن يغتسل، وسواء كان الغاسل طاهرا أو حائضا. وهذا قد مر معنا في درس أمس أن الحائض يستثنى من منعها من الأغسال أغسال الحج وأغسال العيد وتغسيلها للميت. قال: والغسل للاستسقاء ويدخل وقته لمريد الصلاة منفردا بإرادة الصلاح ولمريدها جماعة باجتماع الناس لها، أي باجتماع الناس للصلاح. قال: والغسل للخسوف والكسوف، أي خسوف القمر وكسوف الشمس، ويدخل وقته بابتداء التغير، بابتداء التغير في الشمس أو في القمر. فلو اغتسل قبل التغير لا يحصل السنة، واضح؟ لا تحصل له السنة. ويخرج بالانجلاء التام، قال: ويخرج بالانجلاء التام، تمام، جيد. لا أدري لماذا لم يقولوا يخرج بانقضاء الصلاة، يمكن لأن انقضاء الصلاة يكون بالانجلاء التام، ممكن، مع أن اليوم كثير من الناس ينتهون من الصلاة قبل الانجلاء التام، يصلون صلاة سريعة قبل الانجلاء ينتهون من الصلاة. نعم، على كل حال جيد هذا، ويخرج بالانجلاء التام، يعني يؤخذ منه أنه لو انتهى الناس من الصلاة والانجلاء ما زال موجود، عفوا، والكسوف ما زال موجودا فإن وقت الغسل ما زال موجودا، واضح؟ نعم. قال هنا: ولإسلام الكافر، أي يستحب للكافر إذا أسلم أن يغتسل. قال: ويدخل وقته بالإسلام ويفوت بطول الزمن أو بالإعراض، ويسن أن يغتسل بماء وسدر، وأن يزيل جميع شعر بدنه إلا لحية الذكر. وظاهر قوله أن يزيل جميع شعر بدنه إلا لحية الذكر أنه يزيل كذلك شاربه وعنفقته وحاجبه، ظاهره هكذا، بل حتى وشعر يديه ورجليه، لأنه قال جميع شعر بدنه، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى مراجعة. هل نقول يستحب له أن يزيل جميع الشعور إلا اللحية بما في ذلك مثلا شعر الحاجبين، أو يقصد شيئا آخر، أو نعم نحتاج إلى مراجعة في هذه العبارة، هذه عبارة تحتاج إلى مراجعة في قوله وأن يزيل ويسن، انظر قال ويسن، واحد أن يغتسل بماء وسدر، اثنين أن يزيل جميع شعر بدنه، لم يستثني إلا لحية الذكر، واضح؟ إلا لحية الذكر. طبعا هذا الاستحباب للذكر، أما المرأة لا يستحب لها طبعا، ولذلك قال الفقهاء لا يعني لا يطلب حلق الشعر إلا في ثلاثة مواضع: في النسك يطلب حلق الشعر، والثاني للمولود يوم سابعه، والثالث للكافر إذا أسلم، وبعضهم أضاف رابعا فقال لمن كان عنده شعر مشغول عن العناية به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، فإذا كان لا يعتني بشعره فالأفضل في حقه أن يحلقه، فهمنا؟ لكن هذه العبارة تحتاج إلى مزيد قراءة، وأن يزيل جميع شعر بدنه إلا لحية الذكر. قال: فإن أجنب أو حاضت في الكفر اجتمع غسلان، واجب الذي هو غسل الجنابة أو الحيض، ومندوب الذي هو غسل الإسلام، تمام، لأنه أسلم، قال ويحصلان إن نواهما يعني لو اغتسل غسلا واحدا ونوى النيتين نوى الغسلين حصل له لأن مبنى الطهارة على التداخل. قال ويحصلان إن نواهما فإن نوى أحدهما حصل فقط يعني إن نوى غسل الجنابة حصل له ولم يحصل له غسل الإسلام أو نوى غسل الإسلام حصل له ولم يحصل له غسل الجنابة. والأفضل أن يغتسل غسلين غسل للجنابة وغسل للإسلام هذا الأفضل. فتكون المراتب كم؟ أربع مراتب. مرتبة الأولى أن يغتسل غسلين هذا أفضل. مرتبة الثانية أن يغتسل غسلا واحد بالنيتين فيحصلان له لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. مرتبة الثالثة أن ينوي غسل الجنابة فقط فيحصل له دون الآخر الذي هو مندوب. الرابع أن يغتسل بنية غسل الإسلام دون الجنابة فيحصل له المستحب دون الواجب. فهمنا؟ قال هنا وكذا يقال في المجنون والمغمى عليه وكذا يقال في اجتماع جنابة وجمعة أي اجتماع غسل جنابة وغسل جمعة نفس الكلام. لو اغتسل غسلين فهو أفضل لو اغتسل غسلا بالنيتين صح لو اغتسل بنية واحد منهما حصل له ما نوى ولم يحصل له الآخر. قال هنا وإفاقة المجنون والمغمى عليه وللحجامة أي يستحب له أن يغتسل بعد الحجامة لأن الإنسان بعد الحجامة يصاب بالفتور والغسل يجدد له النشاط. قال ومثلها الفصد الفصد هذا يستعمل في البلاد الباردة. قال ولدخول المسجد انتبه معي يستحب الاغتسال لدخول المسجد ظاهره أنه إذا دخل أي مسجد يستحب له الاغتسال فتكون للاستغراق تشمل كل المساجد واضح. وبعض شيوخنا قال لعله يقصد المسجد الحرام لعله يقصد المسجد الحرام لكن عبارة العلامة بن حجر هكذا يستحب الاغتسال لدخول المسجد هكذا في التحفة. والبيجوري أيضا هكذا عبر المسجد تمام. ولعل التعليل لأن المسجد مظن لاجتماع الناس فاستحب الاغتسال فاستحب الاغتسال. قال هنا ولكل ليلة من رمضان أي ويستحب الاغتسال لكل ليلة من ليالي رمضان. قال في التعليق ويدخل وقته بالغروب ويخرج بطلوع الفجر ثم قال وأما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب. تمام تفضل ما يحرم على الجنب. أحسن الله إليكم. قال ما يحرم على الجنب يحرم على الجنب ستة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمره واللبث في المسجد وقراءة القرآن بقصد القراءة. أحسنتم. قال يحرم على الجنب ستة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله تقدم بيان هذا واللبث في المسجد. اللبث في المسجد يحرم على الجنب يحرم على الجنب إذا كان مسلما مكلفا غير معذور. قولنا مسلما أخرج الكافر مكلفا أخرج الصبية والمجنون غير معذور أخرج ما لو كان معذورا كأن أغلق عليه المسجد فنام واحتلم ثم لم يستطع أن يخرج من المسجد لأن المسجد مغلق عليه واضح هذا معذور. ومثل اللبث التردد في المسجد يعني لا يقول قائل المراد باللبث أن يجلس فإذا قام وظل يتحرك في المسجد يمينا ويسارا هكذا ليس لابثا لا هذا لابث أيضا. ولذلك قال لكم هنا في التعليق قال مثله التردد فيه أي في المسجد وهذا إن لم يكن عذر. ولذلك قلت لك يستثنى المعذور كان أغلق عليه المسجد أو خاف من الخروج منه كان خاف من ظالم إذا خرج من المسجد وإلا أي وإلا بأن كان معذورا جاز له المكث فيه ووجب عليه التيمم بغير تراب المسجد. ها؟ جاز له أن يمكث في المسجد لكن ماذا يعمل؟ قال ووجب عليه التيمم، يجب عليه التيمم تمام بغير تراب المسجد. ما معنى قولي بغير تراب المسجد؟ يعني بغير التراب الذي يدخل في وقف المسجد، بل يتيمم بتراب حمله نحو ريح مثلا إلى المسجد. أما التراب الذي هو موقوف يدخل في وقف المسجد هذا لا يتيمم به لأنه حرام. ولذا قال لك صاحب الزبد حرامه تراب مسجد وماء، في الشرع الاستعمال منه حرما، صح؟ قال هنا ولا يحرم على الكافر، أي ولا يحرم اللبث، ولا يحرم اللبث على الكافر. ولذلك قلت لك في التقرير يحرم على المسلم المكلف. قال والصبي والمجنون المكث فيه مطلقا، أي هؤلاء الثلاثة لا يحرم عليهم المكث في المسجد مطلقا. ثم قال وقراءة القرآن بقصد القراءة، أي ويحرم على الجنب أن يقرأ القرآن بقصد القراءة. قال في الهامش أي وحدها، أي لو قصد القراءة وحدها يحرم، ولو قصد القراءة مع غيرها أيضا يحرم. قال فإن لم يقصدها، ما قصد القراءة وإنما قصد الذكر فقط مثلا، كأن قصد ذكره أو مواعظه أو قصصه أو قصد التحفظ أو التحصن ولم يقصد معها القراءة، أو أطلق ولم يقصد شيئا لا القراءة ولا غيرها، قال لم يحرم. فيحرم في حالتين ويحل في حالتين، يحل إذا أطلق وإذا قصد غير القراءة، ويحرم إذا قصد القراءة أو قصد القراءة وغيرها. أحسنت، تفضل. أحسن الله إليكم. قال النجاسة، النجاسة لغة المستقذر، وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخصا. قال رحمه الله تعالى النجاسة، النجاسة لغة المستقذر، قال أي ولو طاهرا، أي ولو كان المستقذر طاهرا كمخاط وبصاق. أشار بهذا إلى أن تعريف النجاسة في اللغة أعم من تعريف النجاسة في الشرع، وهذا الغالب في التعاريف أن التعريفات اللغوية أعم، أما التعريفات الشرعية فتكثر فيها القيود لتخرج منها أفراد. قال النجاسة لغة المستقذر، وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. عادة الفقهاء أنهم إما أن يعرفوا النجاسة بالحد كهذا، وإما بالعد فيعدون النجاسات، وهذا هو مسلك الأكثرين أنهم يعدون النجاسات فيقولون النجاسات كذا وكذا وكذا وكذا. قال في الزبد المسكر المائع والخنزير، والكلب مع فرعيهما والسور، وميتة مع العظام والشعر، والصوف لا معقولة ولا بشر، والدم والقيء، وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر، وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول، وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فارته. فسلك سبيل العد وهذا أضبط. قال هنا مستقذر يمنع من يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. قوله حيث لا مرخص هذا لإدخال بعض النجاسات ليس للإخراج، لإدخال، لأنه إذا صلى الإنسان وعليه دم قليل تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح صلاته. وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح. إذن لو صلى عليه دم قليل تصح صلاته، هل معنى ذلك أن هذا الدم القليل ليس نجسا لأنه لم يمنع من صحة الصلاة؟ هذا نجس، لكن مع كونه نجسا صحة الصلاة لوجود الرخصة، واضح؟ فقال هنا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، ثم قال أقسام النجاسة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال أقسام النجاسة: النجاسة ثلاثة أقسام، مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمغلظة نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن ولم يبلغ الحولين، والمتوسطة باقي النجاسات كالخمر. أحسنتم. قال أقسام النجاسة: فائدة هذا التقسيم أن كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة لإزالة النجاسة كيفية تخصه، فإزالة النجاسة المغلظة تختلف عن إزالة النجاسة المتوسطة، تختلف عن إزالة النجاسة المخففة. فقال النجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمغلظة نجاسة الكلب والخنزير، نجاسة الكلب ولو كان معلما، والخنزير وما تولد منهما أي من كلب وخنزير أو من أحدهما أي مع حيوان طاهر. فهذه المغلظة سيأتي بيان كيفية تطهيرها. قال: والمخففة بول الصبي. قال: بول الصبي خرج به الصبية، فإن بولها نجاسة متوسطة يجب فيه الغسل. إذن قوله الصبي هنا ليس للجنس، وإنما يراد به الذكر، واضح؟ قال: بول، وقوله بول هذا قيد، أخرج غير البول كغائط الصبي وقيء الصبي، إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يعفى عن قيء الصبي في ثدي أمه، لأنه يشق أن تغسل ذلك الموضع مرة بعد مرة، والطفل يكثر منه التقيؤ. قال هنا: بول الصبي الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن، لم يطعم للتغذي. قال: فلا يضر طعمه لغير اللبن للتداوي كالسفوف للإصلاح، يعني أحيانا يحصل عنده انتفاخ، يعطى له بعض أنواع الأطعمة حتى يزول هذا الانتفاخ في البطن، أو يحصل عنده مغص أو نحو ذلك. ولا تحنيكه بتمر، هذا لا يضر. ما معنى لا يضر؟ أي لا يجعل بوله نجاسة متوسطة، يبقى مخففة. قال: ويضر للتغذي ولو مرة، أي ولو أطعم للتغذي ولو مرة واحدة فإنه يضر. ما معنى يضر؟ أي يصبح بوله ذا نجاسة متوسطة، واضح؟ قال: وإن عاد إلى اللبن، يعني حتى وإن تغذى مرة وعاد إلى اللبن خلاص نقول قد أصبح البول متوسط النجاسة. قال: والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن. وقوله غير اللبن ظاهره يشمل لبن الآدمية وغيرها كبهيمة، بل ظاهره يشمل اللبن الطاهر والنجس كلبن أتان، حتى لو كان يشرب لبن نجسا كلبن الأتان. ما الضابط في اللبن؟ لبن ما يؤكل لحمه طاهر أو نجس؟ لبن ما يؤكل لحمه، أين أنتم؟ لبن ما يؤكل لحمه طاهر، لبن ما لا يؤكل لحمه نجس، إلا لا تفكر. لبن ما يؤكل لحمه طاهر، لبن ما لا يؤكل لحمه نجس، إلا الآدمية. إلا الآدمية، الآدمية يؤكل لحمها أو لا يؤكل لحمها؟ لحمها لذيذ. لا يؤكل لحمها، ولبنها لبنها طاهر. فهمنا مشايخ؟ انتبه، إياكم أن تأكلوا. قال هنا: والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن، إذن قوله اللبن يشمل كما قلت لك لبن الآدمية وغيرها، ويشمل أيضا لبنا طاهرا ولبنا نجسا. وتأتي مسألة، لو أن الطفل يشرب اللبن الصناعي هذا، عرفت هذا اللبن الصناعي، ها؟ ما هل تبقى نجاسة بوله مخففة أو تصبح متوسطة؟ الظاهر هذا أنها تصبح متوسطة، لأن هذا اللبن تدخل في تركيباته مواد لتغذي الطفل يتقوى بها، يضاف له فيتامينات وعناصر غذائية، هذه مواد وضعت للتغذي. إذن الأقرب والله أعلم أن نجاسته تكون متوسطة، والله أعلم. هذا من كيسي، تمام، وأنت تريد أن تأخذه خذه، تريد أن لا تأخذه اتركه، تمام. قال ولم يبلغ الحولين، أي ولم يبلغ الطفل الحولين، فلو بلغ الحولين أصبح بوله نجاسته نجاسة متوسطة، حتى لو لم يتغذى إلا على اللبن فقط، ما دام بلغ الحولين خلاص. طيب بلوغه الحولين هذا تحديدي أو تقريبي؟ قال بعض أصحاب الحواشي هذا تحديدي، تحديدي، فلو تجاوز الحولين بيوم واحد أصبح البول نجاسته متوسطة. وقال بعضهم تقريبي. لماذا تقريبي؟ قالوا لأن الأصل بقاء الرخصة، بقاء الرخصة، واضح؟ يعني بالتالي قالوا حتى لو شك هل جاوز الحولين أو لم يجاوز الحولين، فالأصل أنه لم يجاوز، الأصل أنه لم يجاوز، إذن الأصل أنه يرش. لكن من قال تحديدي قال لأن الرش هذا رخصة، والقاعدة تقول إن الرخص لا تناط، لا تناط بالشك، إن الرخص لا تناط بالشك. طيب قال هنا والمتوسطة باقي النجاسات كالخمر، كالخمر والميتة والدم والبول والغائط، هذه كلها نجاسات متوسطة، والمسكر المائع، وكل ما خرج من السبيلين من المائعات إلا المني، تمام، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا الآدمية، وأما البيض فطاهر من جميع الحيوانات، من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم، تمام. قال هنا إزالة النجاسة، تزول النجاسة المغلظة بغسل ما تنجس بها 7 غسلات، إحداهن بتراب مجزئ في التيمم. تزول النجاسة المغلظة بغسل ما تنجس بها 7 غسلات، 7 غسلات، لكن قالوا إن الغسلات التي تزيل العين تحسب غسلة واحدة، ولذا في الهامش ومزيل العين غسلة واحدة وإن كثر، يعني نفترض أن هذا الثوب أصابه دم كلب فغسلته في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فزالت العين، هذه تحسب واحدة، واضح؟ الغسلات التي تزيل العين تحسب واحدة. قال بتراب مجزئ في التيمم، قال بتراب ولو بالقوة، أي وإن لم يكن ترابا بالفعل، فيجزئ الطين والطفل، الطفل هو التراب الناعم، تمام، والرمل الناعم الذي له غبار يكدر الماء، والتراب المختلط بنحو دقيق، أي بنحو قليل دقيق، قليل دقيق إن كدر الماء، والمختلط بنحو خل إن لم يغير طعم الماء أو لونه أو رائحه أو ريحه، وخرج بالتراب غيره كالصابون، فلا يقوم الصابون مقام التراب. قال والمخففة، قال مجزئ في التيمم فلا يكفي النجس، يعني لا يكفي التراب النجس ولا التراب المتنجس ولا التراب المستعمل، وهو كما سيأتي في التيمم ما تناثر من العضو أو بقي فيه. قال والمخففة برش ما تنجس بها بماء يعمه، واضح؟ النجاسة المخففة كيف تطهر؟ هذا ثوب أصابه بول صبي، قال يكفي فيه الرش، وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب كل المحل. لكن محل الاكتفاء بالرش إذا زالت عين النجاسة وأوصافها، يعني أولا لابد تزول البول، ولا بد أن تزول أوصافه، وذلك بأن يجف الثوب مثلا، بعد ذلك يكتفى بالرش. يكتفى بالرش إذا عم المحل، ولذلك قال يكفيه رش إن يصب كل المحل. يكتفى بالرش إذا كانت هذه النجاسة لم تختلط بغيرها، فإن اختلطت بغيرها لا بد من الغسل. واضح؟ قال هنا ثلاثة، بأن يغمره، معنى الرش بأن يغمره بلا سيلان، وإلا بأن سال عليه فهو غسل، يعني إذا سال الماء هذا يسمى غسل. تمام؟ قال ولا بد من عصر محل البول أو جفافه قبل الرش، هذا الذي قررته لكم. تمام؟ حتى لا تبقى فيه رطوبة تنفصل، ولا بد مع الرش من زوال أوصاف البول. هذا ما في التحفة والنهاية. أما في فتح الجواد فلم يشترط إزالة الأوصاف، قال يكفي زوال العين. تمام. قال والمتوسطة وهي نوعان، العينية والحكمية. طبعا التقسيم إلى عينية وحكمية ليس فقط في النجاسة المتوسطة بل في جميع الأقسام، لكن هنا يظهر الأثر فيها. قال العينية وهي التي لها لون أو ريح أو طعم، فإزالتها تكون بإزالة لونها وريحها وطعمها، فإذا زال لونها وريحها وطعمها فقد زالت. ولذا قال لك في الهامش ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، إذا بقي اللون فقط لا يضر، إذا بقيت الرائحة فقط لا يضر. طيب لو بقي اللون والرائحة يضر أو لا يضر؟ ماذا تفهم؟ يضر. إذن محل عدم الضرر إذا بقي اللون وحده أو الرائحة وحدها، هنا لا يضر. أما لو بقي اللون والرائحة فهذا يضر. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. ما معنى عسر زواله؟ ما صورة عسر الزوال؟ قال بأن، هذا تصوير، قال بأن لم يزل بعد الغسل 3 مرات مع الحث والقرص في الكل. يعني غسلته المرة الأولى مع الحث والقرص، ها؟ ولم يزل. المرة الثانية مع الحث والقرص ولم يزل. المرة الثالثة مع الحث والقرص ولم يزل. إذن هنا نقول عسر زوال اللون، هنا نقول عسر زوال الريح، هذا خلاص يطهر، هذا يطهر. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله بأن لم يزل بعد الغسل 3 مرات مع الحث والقرص في الكل، ومع نحو صابون توقفت الإزالة عليه بقول خبير. يعني شخص خبير قال هذا لا يزول إلا بصابون، وأنت استعملت الصابون ولم يزل مثلا، أو قال بقول خبير ووجده، أي وجد الصابون، فالضمير في قوله وجده يعود إلى الصابون. قال ووجده بحد الغوث أو القرب، حد الغوث سيأتي معنا 150 متر، حد القرب نحو نصف فرسخ كما في التحفة، نصف فرسخ تقريبا الأكثر 4 كيلو ونص تقريبا، بعض المعاصرين يقول 2 كيلو ونص، أنا حسبت وحسب سيأتي في تقريره في صلاة القصر أنه 4 كيلو ونص حد القرب. تمام. قال ووجده بحد الغوث أو القرب بالتفسير الذي ذكروه في التيمم، ثم قال ويضر بقاء الريح واللون معا أو الطعم، أي ويضر بقاء الطعم. طيب يقول قائل كيف أعرف الطعم؟ هل أتذوق؟ هل يجوز تذوق النجاسة؟ نقول يحرم تذوق النجاسة المتحققة، المتحققة يحرم ذوقها. أما لو غسلت وغلب على ظنك أنها قد زالت فذقت، واضح؟ هذا لا يدخل بالتحريم، هذا لا يدخل بالتحريم. محل التحريم في تذوق النجاسة أن تكون النجاسة متحققة. تمام. قال فإن تعذر زوالها عفي عنها. شوف الآن لاحظ معي، هذا إيش؟ هذا ليس تعسر، هذا تعذر. تمام. قال فإن تعذر زوالها، ما معنى تعذر؟ أنه لا يمكن إزالتها إلا بالقطع، خلاص ما فيه. فإن تعذر زوالها عفي عنها إلى القدرة على زوالها، إلى القدرة على زوالها. لاحظ معي، إذا بقي، إذا تعسر إزالة اللون أو تعسر إزالة الريح بهذا الضابط الذي ذكر، فإن المحل يطهر حقيقة، يصبح المحل طاهر، لا نقول هو نجس يعفى عنه، هذا في التعسر يطهر حقيقة، لكن في التعذر، في التعذر نقول يعفى عنه. شوف التعبير يختلف، في التعسر إيش نقول؟ المحل طهر حقيقة، في التعذر ماذا نقول؟ نقول يعفى عنه، عنها إلى القدرة على زوالها. ولذلك قال هنا فإن تعذر زوالها عفي عنها إلى القدرة على، إلى القدرة على زوالها. ثم قال الاستنكاء. نقرأ في الاستنكاء أو عندكم أسئلة؟ إذا ما عندكم أسئلة نقرأ في الاستنكاء، أظن ما في أسئلة، كل شيء واضح. عندك سؤال؟ دقيقة، أنت عندك سؤال، في آخر عنده سؤال؟ ما شاء الله، ثلاثة أسئلة، خلاص إذا نقف هنا، نقف إذا كان هكذا نقف. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخ، عندي سؤال في مسألة ما يحرم على الجنوب. نعم. في طبقة الثانية أو فوق الأعلى من المسجد تكون مكانا للدراسة. يكون ماذا؟ مكانا للدراسة. في المسجد. نعم. وعهد طالبات حيض. سيأتي ما يحرم بالحيض أو لا يأتي؟ أظن سيأتي ما يحرم بالحيض، بارك الله فيك. يحرم على الجنوب. إذا كان سيأتي ما يحرم بالحيض نتركه إلى موضعه أفضل. هو يسأل عن الطالبات، لكن جنابة أو حيض تسأل؟ ماذا؟ تسأل عن ماذا؟ أن اللبس في المسجد لمن؟ للحائض أو للحائض؟ سيأتي معنا، موجود، سيأتي في درس قد. نعم سيأتي، سيأتي هذا بالنسبة للحائض سيأتي. نعم، لكن بالنسبة للجنوب إذا كان عندك السؤال تفضل الآن، للحائض سيأتي إن شاء الله. نعم تفضل، سؤال آخر تفضل. نعم. هذا ثم أنت، عند الميكروفون هنا. نعم تفضل. في السؤال شيخ، امرأة تحيض. نعم. تقرأ من أي تمسك أو تمس هذا المصحف المترجم. نعم. لا نستعجل، سيأتي غدا ما يتعلق بالحائض، سيأتي غدا إن شاء الله. خلاص. إذا ما لا يوجد سؤال سأعود للقراءة الدرس. نعم، أريد فيما درسنا. بسم الله، أحسن الله إليكم شيخنا. تفضل. السؤال فيما يتعلق بالتثليث في الغسل. نعم. إذا اعتبرنا العود الذي له قسمان، ما مثلا اليد اليمنى واليسرى. نعم. فإذا غسلنا ثلاثا العضو اليمنى ثلاثا والعضو اليسرى ثلاثا هكذا بهذه الطريقة، فهل يقال أن الأرجح أننا نغسل اليمنى واليسرى مرة ثم اليمنى واليسرى ثانيا إلى ثلاثة، لأن التثليث هو فرع الكمال ولا كمال بغسل واحد؟ يعني نحن إذا غسلنا اليد اليمنى ثلاث مرات واليسرى ثلاث مرات لم يصل في الغسل الأولى في الغسلة الأولى حد الكمال، فلا يتكرر إذن، وإنما التكرار أصل فرع الكمال. يعني من هذه الناحية يقال أنه أرجح. يعني هذا السؤال الأول. على كل حال، التثليث يحصل سواء غسل البدن مرة جميع البدن ثم غسله جميعا مرة ثانية ثم غسل جميع البدن مرة ثالثة، يحصل التثليث بهذا. ويحصل التثليث بما ذكر، أن يغسل شقه الأيمن مرة ثم الأيسر أخرى ثم الأيمن، أي ما أقبل ثم ما أدبر، بحسب ما وصف الكتاب. يحصل بهذا ويحصل بهذا. فكيف نجيب أن التكرار لا يأتي إلا بعد الكمال مولانا؟ كيف؟ يعني كيف نجيب أن التكرار لا التكرار لا يأتي بعد الكمال؟ هذا في نفس العضو ليس في عضو آخر. واعتبرنا أنه عضو واحدا يعني. أيوة، بدن الجنوب عضو واحد. بدن الجنوب عضو واحد. واضح؟ بدن الجنوب عضو واحد، نعم. ولذلك لا يشترط فيه ترتيب. نعم. تمام. ثم السؤال الثاني مولانا، هل نقول في يعني الخروج عن السبيل من السبيلين في مسألة الخروج أو الخارج، يعني سيبحثه أخونا، ولكن هل نقول أن الأرجح هو الخروج ونأخذ بالخروج المعنى الحاصل من المصدر؟ نحن ننتظر منه النقل غدا، وإذا أردت أن تشاركه في النقل سأكون لك من الشاكرين. فلا نستعجل ما يكون في درس الغد اليوم. أبشر مولانا. نعم. ثم في هذا مولانا، في الجزء المنفصل من الجنوب، نعم، هل يجب غسله أم لا؟ لا يجب غسله، لا يجب. نص الفقهاء على أنه لو كان جنوبا فمثلا بتر منه عضو، غسل منه عضو، أو حلق شعره أو قص أظفاره، لا يجب عليه أن يغسل من فصل. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. خلاص انتهى. ما رأيكم أن نأخذ؟ نعم، عندك سؤال؟ نعم تفضل. غدا سأترك لكم فقط 10 دقائق للأسئلة حتى نقطع في وطن في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي تتعلق بفروض الغسل الأول، يعني النية. نعم. لو كان هناك رجل أحدث حدثا أكبر بسبب الجنابة مثلا، ثم أراد أن يغتسل ثم نوى في قلبه ونيته قال في قلبه نويت الغسل لرأف حدث الحيض مثلا، هل يصح نيته؟ أو عكسه، يعني امرأة أحدث حدثا أكبر بسبب الحيض ثم نوت في غسله نويت الغسل لرأف الحدث لا لرفع حدث الجنابة مثلا، هل يصح نيته يا شيخ؟ بالنسبة للجنوب، إذا نوى رفع حدث الحيض وهو رجل فلا يصح، لأنه متلاعب لا يتصور منه الحيض، واضح؟ والمرأة إذا نوت رفع حدث الحيض وهي نفساء، أو كانت نفساء ونوت رفع حدث الحيض وهي نفساء، أو كانت حائض ونوت رفع حدث النفاس، فإن قصدت المعنى اللغوي فإن ذلك يصح منها، لأنه في اللغة يطلق الحيض على النفاس والعكس، وإن قصدت المعنى الشرعي فمحل تفصيل بين سهو أن يكون ذلك سهوا أو أن يكون ذلك عمدا، فإن كان سهوا صح وإن كان عمدا لا يصح للتلاعب. نعم. سؤال آخر؟ نعم تفضل. ما ميكروفون للإخوة المستمعين الذين يتابعون أونلاين، بعضهم يتابع من دول بعيدة من مصر بعضهم، يعني تكون الساعة عنده في 3 فجرا وهو يتابع. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجورهم. آمين آمين. السائل قال: هل تحصل سنية الغسل غاسل الميت إذا لم يغتسل مباشرة لأنه يصلي عليه ويرجع ثم يصلي في البيت؟ هذا نستطيع أن نقول أنه تحصل له سنة الغسل، خاصة إذا جرينا على قول من قال من فقهائنا وأظن منهم العلامة الرملي أن الأغسال تقضى، فإذا فات الإنسان غسل من الأغسال المستحبة فإنه يستحب له أن يقضي ذلك الغسل، واضح؟ وبالتالي هذا الشخص إذا فاته أو صلى ثم بعد ذلك اغتسل فإنه يتدارك وتحصل له السنة، سواء كان غسله هذا أداء، إذا وجد من قيد وقت الغسل بأنه قبل صلاة المغرب وأنا لا أعلم، وإلا يكون قضاء، والله أعلم. نعم نعم تفضل. السؤال: لو اغتسل رجل ونوى فيه رفع الحدث واستباحة الصلاة مع أنه لم يحدث حدثا أكبر، فهل يجوز له الصلاة بهذا الغسل؟ لا، إنما تجوز له إذا كان محدثا حدثا أكبر لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر. أما إذا اغتسل مثلا من غير حدث أكبر فإنه لا يحصل له رفع الحدث الأصغر، لا يحصل له رفع الحدث الأصغر إلا إذا انغمس، إذا كان بالانغماس، فإذا انغمس في ماء ولو قليلا ونوى رفع الحدث الأصغر حصل له، والله أعلم. نعم خلاص. نعم تفضل، ميكروفون للأستاذ. نعم تفضل نعم. طيب معذرة يا شيخ، تفضل. سؤال: إذا اغتسل غسل الجنابة ثم عمل فروض فقط، فروض الغسل أي النية وتعميم البدن بالماء، نعم، دون سنته أي دون الوضوء، هل تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة. من اغتسل فقط ناويا رفع الحدث الأكبر فإنه يصح له أن يصلي مباشرة سواء نوى الوضوء أو لم ينوي الوضوء، واضح؟ حتى ولو لم ينوي الوضوء، حتى ولو نوى عدم الوضوء، وأظن ذكرت هذه المسألة أمسي عندما تكلمنا على الترتيب ذكرت هذه المسألة. نعم طيب جزاكم الخير. وإياكم، الله يحفظكم. بقي سؤال؟ نعم تفضل اسأل بالعربية تحت أو اقرأ هذا الميكروفون، اقرأ لا بأس حتى يستمع الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: استدل بعضهم على أن لمس الرجل المرأة الأجنبية بحائل لا ينقض الوضوء لأنه لا يعد لمسا، استدل به على أنه لا يحرم لمسها بحائل، هل يصح هذا الاستدلال؟ هل يحرم لمس المرأة من وراء حائل أو لا يحرم؟ الذي أذكره من كلام علامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة وأظنه في باب النكاح أنه يحرم إلا ليديها، فإذا لمس يد المرأة من وراء حائل لا يحرم، أما إذا لمس غير اليدين من بدنها من وراء حائل فإنه يحرم. هذا الذي أذكره من كلام العلامة ابن حجر في التحفة، نعم، في كتاب النكاح، ويمكن للسائل أن يراجع. نعم. سؤال الثاني: هل النية في الوضوء والغسل نيتان، نية الفرد ونية السنة؟ النية في الوضوء نيتان، نية تكون في أوله حتى يحصل له الثواب على السنن التي يفعلها، ونية تكون عند غسل الوجه، وتقدم هذا أيضا هنا، وهي مسألة معروفة يمكن أن يعني أن يراجع في مصادرها، لكن تقدم الإشارة إلى هذا في الدرس الماضي. نعم، ونفس الكلام في الغسل إن كانت له سنن متقدمة، إن كانت له سنن متقدمة، نعم، كالتسمية مثلا وغسل الكفين، هذه ينوي النية المستحبة حتى يحصل له ثواب على هذه السنن. فإذا غسل أول موضع من بدنه، أي مما غسله مفروض، فإنه ينوي النية الواجبة. نعم. سؤال الثالثة، سؤال الثالث، السؤال حول تمييز الصبي، هل يمكن تمييز الصبي بالعمر؟ مثلا نعتبر 7 سنين، فما فوق مميز وما دونه فلا. المعتمد أنهم لم يضبطوا ذلك في هذا الموضع بالعمر. نعم، الحمد لله، الله يحفظك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.